Somebody who is beyond the order of the Mason, if for Pauli. اللهم أخرجنا من ظلمات الظلم وكفنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم جميعا. بعد ما انتهينا من قول الشيخ رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في مكان بعلمه، انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى قوله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا أولا هنا الشيخ لماذا انتقل من الكلام على العرش، انتقل عاد إلى مسألة العلم، لأنه إذا تبادر إلى أذهان البعض أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، إذن فهو كيف يعلم ما يدور؟ إضافة الشيخ أراد أن يؤكد ما ذهب إليه السلف وما قاله السلف، وهو أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته مع خلقه بعلمه. طيب بعلمه في ماذا؟ في كل شيء حتى ما توسوس به نفسه. هنا زيادة تأكيد لعلم الله سبحانه وتعالى. لذلك نكتب فنقول: من جملة ما علم الله سبحانه وتعالى، من جملة ما علم الله سبحانه وتعالى ما توسوس به نفس الإنسان. والوسوسة أصلها الكلام الخفي، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تحدث به نفس الإنسان، ولكن لا عقوبة على ذلك. لأن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى علم أن نفسه قد وسوست إليه بفعل شر أو حتى كفر، فهذا لا عقوبة عليه ولا يترتب عليه شيء. وسوسة نفس الإنسان هذه لا يترتب عليها عقوبة، حتى وإن كانت توسوس بالكفر أو أفعال الشرك وغير ذلك، فهذا لا عقوبة عليه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: إن الله تجاوز عما تحدث به نفس الإنسان حتى يقول، وفي رواية حتى يتكلم به أو يعمل. ما دام الإنسان لا زالت هذه الأفكار لم يتحدث بها ولم يعتقدها ولم يفعلها، بمعنى لا فعلا قلبيا بمعنى أنه اعتقدها ولا فعلا بجوارحه، فهو لا يترتب على ذلك عقوبة. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية هي التي ذكرها قاف، طبعا الآية السادسة عشر، سورة قاف الآية السادسة عشر، هي التي ذكرها الشيخ بالمعنى عندما قال خلق الإنسان وعلم ما توسوس به نفسه. هنا ابن عبد البر رحمه الله يقول: وهنا فائدة، وهي جواز ذكر القرآن بالمعنى، طبعا بدون أن يقول قال الله، ولكن هذا من باب جواز ذكر القرآن بالمعنى. إذن ما المقصود بحبل الوريد الذي في الآية وفي كلام الشيخ؟ طبعا قولان أنهما الوريدان اللذان في عنق الإنسان على صفحة عنق الإنسان في وريد عن يمين وريد عن يسار. إذا الإنسان أحيانا يغضب تشوف عروقه نفخ عروقه هما الوريد وريد عن يمين وعن يسار. وفي رواية أخرى أن الوريد هو وريد القلب أي الذي يطلق عليه الوثيم، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم أن المقصود بالوريد هنا هو الوتين. الوتين هو أوردة أو ورد الوريد القلب الكبير. إذا قال الشيخ أو في الآية عفوا التي هي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما المقصود في الآية بنحن؟ أهل العلم في ذلك قولان، قول بأنهم الملائكة والقول الثاني بأن المقصود بنحن هو الله سبحانه وتعالى علما وقدرة. وكلا القولين عند أهل السنة والجماعة. لأن من عادة القرآن أن الضمير المعظم الذي فيه تعظيم يعني إذا أسند لغير الله عز وجل فإن المقصود به الملائكة. نعم. في الآية في يعني يبدأ عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان. نعم. لو صبرت لوصلك الجواب. نحن قلنا أن ضمير التعظيم الضمير المعظم ورد في القرآن أنه يدل عن الله سبحانه وتعالى، وورد أيضا أنه ينسب للملائكة. من ذلك قول الله عز وجل، وهذا جواب على سؤالك، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هذه طبعا هود الآية 74. يجادلنا، هل سيدنا لوط جادل الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو جادل الملائكة. لذلك أهل السنة والجماعة لهم دليل على أن ضمير التعظيم ينسب لله سبحانه وتعالى ويطلق أيضا على الملائكة. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال بعض أهل العلم في كلمة من هنا طبعا الذي هي في الآية أنها زائدة، والبعض يقول أنها مثبتة، وهي أبلغ في علم الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ما تسقط من ورقة خضراء كانت أو يابسة في أي حال، أي بسبب هبوب ريح أو غير ذلك، في أي حال، في أي بلد، في أي وقت من ليل أو نهار، إلا ويعلمها سبحانه وتعالى. كذلك قوله: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، عبر بالشيء الحقير، عبر بالشيء الحقير ليدل على أنه يعلم ما فوقه، ليدل على أنه يعلم ما فوقه. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب. الرطب كل ما أنبت، كل ما أنبت حتى النطفة، ولا رطب ولا يابس، أي ما لا ينبت. سواء كان زرعا أو نطفة، سواء كان زرعا أو نطفة، إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هو الذي لما خلق ربنا سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. هذا الكتاب الذي وردت بعض الاثار انه على او انه بجوار عرش الرحمن او غير ذلك، هذا لا يبدل ما فيه، لا ينسك ما في هذا الكتاب، ما في هذا اللوح. بقية الكتب الأخرى يمكن أن تنسخ ويمكن أن تبدل، لأنه نحن نعلم اللوح المحفوظ، لكن هناك ألواح أخرى وكتب أخرى، منها ما يكتبه الملائكة بالنسبة لكل إنسان مكلف. الإنسان لما يكون غير مكلف ما فيش ملائكة يكتبوا عليه الحسنات والسيئات، لما يكلف يوكل به ملكا. كذلك في كتاب يكتبه الملك الذي ينزل وأنت في رحم أمك بعد 4 شهور، في كتاب أيضا في قدر يكتب في ليلة القدر، لذلك سميت ليلة القدر، إلى غير ذلك. سيمر معنا كل هذا في الكلام على القدر. كل ما في هذه الألواح يمكن أن يبدل وأن يغير إلا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، هذا لا يبدل ولا يغير. فهمت؟ وسيمر معنا الكلام مفصلا على ذلك عند الكلام عن القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. بنظرة سريعة على هذه الجملة، ما الذي يتبادر إلى الأذهان؟ يتبادر مباشرة أن الشيخ أراد الرد على من قال إن الاستواء هو الاستيلاء، لأنه فرق هنا بين العرش وبين الملك. فالذين قالوا إن الاستواء بمعنى الاستيلاء قالوا استولى على الملك، فهنا رد عليهم الشيخ ردا واضحا أنه استوى سبحانه وتعالى على العرش واحتوى على الملك، أي هناك في فرق بين العرش وبين الملك. طبعا نحن مر معنا الكلام الذي أنكروا أن العرش هو الذين قالوا بأن العرش هو الملك وأن استوى بمعنى استولى إلى آخره. فقط هنا حتى ننهي هذا الموضوع، نحن قلنا أنه سبحانه وتعالى لما استوى على العرش ذكرنا أنه لغة بمعنى العلو والارتفاع وليس بمعنى الاستيلاء. ثانيا أن السلف كانوا يقولون ذلك. ثالثا أن الآثار، وهي التي سنختم بها هذا الموضوع، الآثار الواردة والآيات الواردة قبل ذلك تبين أن العرش ليس هو الملك، وأن للعرش صفات محددة معلومة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك نذكر هذه الصفات، نكتبها ملخصة حتى ننهي الرد على من قال بأن استوى بمعنى استولى، وأن العرش ليس هو الملك ولا هو الفلك الأطلس ولا غير ذلك. أولا، من أوصاف العرش أنه أول المخلوقات، من صفات العرش أنه مجيد. طبعا الآيات تستذكرونها. من صفات العرش أيضا أن له حملة يحملونه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إذن العرش يحمل. من صفات العرش أيضا أن له قوائم، أن له قوائم كما هو في الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يصعق الناس فأكون أول من أفيه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الدنيا. عندما صعق موسى ف يكون قد جوزي بتلك. إذن أن العرش قوائم كما ذكرنا. أن العرش يتأثر، أن العرش يتأثر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد. أن العرش من صفاته أيضا أن العرش هو سقف الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من أوصاف العرش أن له ظلا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. من صفات العرش أيضا استواء الرحمن عليه عز وجل، فشرفه بذلك الاستواء. نعم، فشرفه بذلك الاستواء. طبعا إذا نحن ذكرنا الآيات، ذكرنا الأحاديث، هذه آخر ما نذكر هنا أقوال السلف الذين قالوا باستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وأنه معلوم. من ذلك نكتب: أثبت معنى الاستواء وأن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان كل من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله جميعا كل من الأئمة الأربعة أيضا وإسحاق بن راهوي شيخ الإمام البخاري وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من أهل العلم نقل ذلك يعني هل الأسانيد إلى هؤلاء تجدونها ذكرها الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد اللالكائي بعضهم يكتبها بغير مد بعضهم يكتبها هكذا وبعضهم يكتبها هكذا طبعا وهو من العلماء المتقدمين الذين صنفوا في العقيدة وغيره في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة طبعا قلنا أن الشيخ رحمه الله لما قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى أراد أن يميز بين العرش وبين ملكوت الله عز وجل وأنهما ليس شيئا واحدا قال بعد ذلك وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى الحسنى صفة للأسماء أي لا يوجد في أسماء الله لا يوجد صفة للأسماء أي لا يوجد في أسماء الله عز وجل ما يدل أو ما يشير إلى نقص أو عجز قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الأعراف 180 وغير ذلك عديد هذه الآية القرآن هنا طبعا نحن مر معنا الكلام منذ تقريبا درسين في الأسماء والصفات وذكرنا أنه الباب هنا إذا يعني واسع يمكن أن نبقى في هذا الباب فترة وأهل العلم صنفوا مصنفات طويلة فقط في باب الأسماء والصفات كما هو حال الإمام الذهبي والبيهقي وغيرهم كثير منهم شيخ الإسلام تيمية صنف مجلدين من مجموعة الفتاوى في مجلدات فقط في الأسماء والصفات فهذا الباب واسع ولكن نضبطه حتى لا نطيل فيه لذلك نختم هذا الكلام في هذا الباب بقواعد نذكرها نلتزمها دائما تلخص لنا الكلام في هذا الباب نكتب هذه القواعد القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية الأسماء والصفات توقيفية كل عنده جوال حطوا صمت الأسماء والصفات توقيفية، علمنا بمعنى توقيفية، أي مصدرها الكتاب والسنة الصحيحة. لا يجوز لأحد أن يستنبط اسما أو صفة لله سبحانه وتعالى لا يكون له عليها دليل من كتاب أو سنة. القاعدة الثانية أن الكلام عن الصفات، وهذه قواعد مهمة جدا على فكرة، أن الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، أن الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات. شو معناته الكلام هذا؟ معناته الطوائف الأخرى اللي أنكروا بعض صفات الله سبحانه وتعالى أو صرفوها عن معناها، شنو هو السبب في ذلك؟ إنه عقولهم ما استوعبتش هالصفة هذه. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى اليد في القرآن، يده سبحانه وتعالى أو العين أو حتى الكلام كما هو الحال عند بعضهم، أنكروا لأنه هذه عرضوا هذه الصفات على عقولهم، فوجدوا أنهم عندهم قواعد عقلية بنوا عليها العقيدة، وهي مؤصلة عند علماء أهل الكلام، سنذكر ذلك إن شاء الله. إنه الله سبحانه وتعالى منزه عن التجزئة والتبعيض إلى آخره، وهل اليد والعين وغيرها هذه أجزاء وأعضاء يمكن أن تنفصل؟ شكون قال لكم إن هي أجزاء وأعضاء يمكن أن تنفصل؟ نرجع للكلام اللي قلناه الدرس الماضي، إنه الذين أولوا الصفات أو نفوها جحدوها إنما شبهوا قبل أن يؤول. فلما شبهوا اليد بأيدي الناس وأيدي المخلوقات نفوها، قالوا هي أعضاء، ولنا نشكون قلنا إن هي أعضاء. لذلك قلنا أن الكلام عن الذات، هل نحن ندرك ذات الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن نعلم ذات الله سبحانه؟ نعرف أنه فما إله موجود وهو مستحق للعباد وأنه متصف بكل صفات الكمال، ولكن شنو هالذات هذه؟ نعرفوها نحن كيف شكلها؟ لا. كذلك الصفات، كما أننا أثبتنا أن لله ذاتا نثبت أن له صفات تليق بتلك الذات، فهمنا؟ لذلك قلنا أن الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، أنت تثبت أنه في إله عنده ذات موجودة، وإلا هو شيء معنوي كما قال أهل اليونان هو الخير والشر أو الظلم والنور. هل تثبتون أنه فما إله له ذات؟ طيب هذا الإله إذا له صفات ذكرها معلومة تليق بتلك الذات، ليست كصفات المخلوقين. المخلوقين الإنسان له يد، أليس كذلك؟ أعزكم الله القرد له يد، أليس كذلك؟ والدواب لها كذلك أطراف. هل أطراف الدواب كأطراف الإنسان؟ كل واحد له أطراف تليق به. عندما نقول رأس إنسان ورأس دبوس ورأس جبل كلها رؤوس، ولكن لكل رأس تليق به. لذلك ستمر معنا قاعدة أخرى في مسألة الأسماء. إذا هذه القواعد كما قلنا هي مهمة جدا، يجب أن نتقيد بها. من أهم هذه القاعدة التي ذكرناها الآن وهي أن الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، كما أننا نثبت أن الذات نثبت أن لها صفات، كما أننا لا ندرك كيفية الذات إذا نحن لا ندرك كيفية الصفات، وإن كنا نعلم معناها كما نعلم أن الله موجود. إذا القاعدة الثالثة أن المماثلة في الاسم لا تعني المماثلة في المسمى، شو معناته؟ معناته أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن له عين وأن له يد إلى غير ذلك من الصفات. أنا أذكر هنا الصفات المختلف فيها عمدا حتى نفرق بين ما يقوله أهل الأثر وما يقوله غيره. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الصفات صحيح ذكر أن أسماء تشبه أسماء الصفات التي نعرف كيفياتها، ولكن هذا لا يعني أنها متماثلة. أيدينا غير يد الله سبحانه وتعالى، ندرك نقر نعترف نعتقد أن لله سبحانه وتعالى يدا، لا نؤولها بمعنى القدرة كما أولها البعض، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد القدرة لما ذكرها باليد. ولكننا نقول أن لله سبحانه وتعالى يدا تليق به لا ندرك كيفيتها، وكذلك في كل الصفات كما مر معنا في القاعدة التي سبقت. كما أننا نجهل كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، كذلك نجهل كيفية صفاته، ولكننا نثبتها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، وأن الصحابة أقروا بها، ولو جهلوا معناها لسألوا عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكنهم لم يسألوا لأنهم علموا معناه. فهمنا؟ القاعدة الرابعة تقول: أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، أسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معان هي منتهى الكمال والتمام، هي منتهى الكمال والتمام. شو معناته هالكلام هذايا؟ معناته انه كل اسم ورد في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم يدل على معنى هو في غاية الكمال. لا يوجد اسم من اسماء الله لا نعرف معناه. هذا المثال طبعا، هذه القاعدة ربما تكون واضحة في أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكنها قد تكون غير واضحة في أسماء النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وغيره. لذلك أهل العلم مثلا، وهنا يعني وإن خرجنا عن الموضوع شوية حتى فقط نضرب مثال، إنه أهل العلم لما اختلفوا في هل طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، اعترض أهل العلم بعض أهل العلم، يعني قالوا لا هذا لا معنى له، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد أنا الحاشر أنا إلى آخره، لم يذكر أولا هذا الاسم، وذكر أسماء كلها لها معاني. وطه هنا وإن كانت سياق الآية يدل كأنه أن الله سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اعترض أهل العلم قالوا هذا طه هنا هي مثلها مثل الأحرف الباقية كاف ها يا عين أو ألف لام ميم، وليست يعني اسما من أسماء الله. هنا فقط أردت أن أضرب مثال في أنه الاسم يكون له معنى، واضح؟ وطه لا معنى له. إذن القاعدة الخامسة أن أسماء الله عز وجل قسمان، أن أسماء الله عز وجل قسمان، قسم يسمى به مطلقا من غير قيد، قسم يسمى به مطلقا من غير قيد، كالخالق والبارئ والرزاق وغير ذلك. هذه تطلقها على الله سبحانه وتعالى من غير قيد، يعني مباشرة أن تقول البارئ الخالق الرزاق بدون ما تضيف أي كلمة إلى هذه الأسماء، هي تطلق على الله سبحانه وتعالى هكذا من غير قيد. القسم الثاني أسماء تطلق على الله عز وجل بقيد، القيد هنا هو الإضافة، القيد بمعنى الإضافة، نضيف كلمة إلى هذه الأسماء، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. آية عمران طبعا الآية الرابعة. انظر هنا كيف ربنا سبحانه وتعالى قال والله عزيز هكذا مطلقة، ولكنه لما قال ذكر الذي قال ذو انتقام، هنا أين القيد؟ ذو. لذلك لا يوجد اسم من أسماء الله المنتقم. المنتقم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا يوجد لا في القرآن ولا في سنة. لذلك كنا نحن نلتزم النصوص في باب الأسماء والصفات خاصة بحرفيتها. ورد هذا الاسم مضافا، فلا يجوز أن نطلقه بدون هذه الإضافة. ويخطئ كثير من الناس عندما يقولون المنتقم. نعم سيمر معنا. نعم أحسنت، هذا مثال ثاني. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز أن نطلق على الله سبحانه وتعالى الماكر أو غير ذلك، نقول الله خير الماكرين بهذه الإضافة. نعم الخير. نعم القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، الصفات تنقسم إلى قسمين أيضا. على فكرة كذلك في اسم دائما ما نطلقه الناس مفردا على الله سبحانه وتعالى اعترض كثير من أهل العلم أنه لم يأتي مطلقا، لذلك لا يجوز أن نطلق الله وهو الضال. كثير من أهل العلم قالوا أنه طبعا مسألة خلافية خاصة في مسألة الضال، وإن كان يعني جمهور أهل العلم لأن الضال لا تطلق إلا مقيدة بالنافع، النافع الضار. لا يجوز إطلاق الضار هكذا كما قال بعض أهل العلم. والمسألة خلافية كما قلنا في مسألة في اسم الضار خاصة. إذا قلنا القاعدة الثالثة أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل. صفات ذات وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل. مثلا مثل الرحمة، الرحمة هي لا تنفك عن الله عز وجل في أي حال من الأحوال مثلا. وصفات فعلا قلنا إذا صفات ذات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وصفات فعل هي خاضعة للمشيئة، هي خاضعة للمشيئة. ما معنى خاضعة للمشيئة؟ أي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، يتصف بها متى شاء، ومتى شاء لم يتصف بها. مثال ذلك المجيء، المجيء يفعله الله سبحانه وتعالى متى شاء ومتى شاء لا يفعله. مثال ذلك المجيء، الغضب، الغضب، الضحك، النزول، هذه الأفعال تسمى، عفوا هذه الصفات تسمى صفات فعل. صفات فعل قلنا يفعلها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء ومتى شاء لا يفعلها، هذان قسمان من أقسام الصفات. القاعدة السابعة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة. صفات أو أسماء؟ الأسماء. أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة. هو أضيع باب هو باب الأسماء. لما نقول إنه أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، فمن باب أولى أن الصفات هي أوسع من باب الأسماء. فهمنا؟ نعم. طيب قد يسأل سائل إنه حديث 99 اسم هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. شنو كيفاش قلنا؟ طيب عندنا حديث آخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا في أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب يعني. إذا هذا يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة. طيب شنو حديث كيفاش نخرجوا حديث 99 اسم؟ هو على ظاهره حديث 99 اسم لا يدل انه اسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسم، ولكن نحن طبعا ليش نشرحه في المساله الان؟ لانه نحن بعدنا عن اللغه العربيه، اما الصحابه ما كانوش يحتاجوا انه، لانه هو لغه الكلام واضح. الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ان لله 99 اسما. يعني هنا فما احتمال انه فما اكثر من هيك. من أحصاها دخل. لو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوتي جوامع الكلام، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصر الأسماء في 99 اسم، شنو يقول؟ يقول إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل. شنو الفرق؟ نحن اللغة العربية بعيدة علينا شوي، مو الصحابة يفرق. في فرق بين إن لله 99 اسما وبين إن أسماء الله 99. إن أسماء الله ما حصر، ولكن إن لله 99 اسم من أحصى، يعني من أحصى 99 عدوما دخل الجنة أيا كان. واضح؟ طبعا في إضافة لهالحديث هذايا مذكور فيها 99 اسم اللي نعلقوا فيها نحن في الصالونات ونتبركوا بها. واحد تلقاه معلقة في داره 10 سنين و 15 سنة في كوادرو لك، قول له سمي لي 50 مش 99. هيك معلقة في الصالونات عندها 10 و 15 سنة. احنا الدين اسمحنا نتبركوا به. اذا هال 99 هذوما الواردين هم واردين زياده، الزياده هذه اللي مذكور فيها 99 وارده عند الترمذي وهي ضعيفه. الزياده هذه ضعيفه لذلك لم ياخذ بها اهل العلم. احنا اتفقنا انه النصوص التي ناخذ بها في باب العقيده لابد ان تكون صحيحه. اذا القاعده الثامنه والاخيره صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى منها ثبوتية، ومنها سلبية، الثبوتية اللي أثبتها ربنا سبحانه وتعالى، حتى نفسرها بطريقة أولى. الثبوتية هي اللي أثبتها ربنا سبحانه وتعالى لنفسه كالرحمة والسمع والبصر إلى آخره. هذه صفات أثبتها ربنا سبحانه وتعالى. فما صفات أخرى هي أيضا صفات ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى سلبها عن نفسه، لذلك سميناها سلبية، أي نفاها عن نفسه. مثل قول ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ليس كمثله شيء. هذه صفات ولكنها صفات سلبية، تسمى صفات سلبية. طيب يكون قائل شنو فائدة الصفات السلبية؟ الصفات السلبية هي أبلغ، أحيانا تكون أبلغ في المدح، أبلغ في الكمال، أبلغ في إثبات الشيء، تسلب الشيء حتى تثبت ضده إثباتا لا شك فيه. مثل ما ضربنا مرة مثال، قلنا أنا لما أقول في عندي مثلا كأس، هنا إذا قلت مثلا ما عندي كأس عصير، لو فرضنا أنكم ما كنتوش تغزوا فوق الطاولة، قلت مثلا ما عندي كأس أو ما عندي مثلا عصير فوق الطاولة، واضح؟ لا عفوا، إذا قلت مثلا ما عندي أي كأس فوق الطاولة، هذا أبلغ في الإثبات إنه أنا فعلا ما عندي حتى كأس. وإلى قول مثلا كيف مثلا أقول مثلا الطاولة لا حتى هذا مش يكون فيها نفي. أقول مثلا لا أقول مثلا في الإثبات أقول عندي كأس ما. هناك نفرق بين صفاتي الثبوتية والسلبية. أقول مثلا عندي فوق الطاولة كأس ما. هنا فما احتمال أنه أنا عندي كأس آخر ولا ما عنديش؟ فما أنا قلت عندي كأس ما، ولكن فما احتمال أنه أنا ربما يكون عندي كأس عصير ولا كأس شاي ولا أي من الكوزر. ولكن إذا قلت شوف هنا الصفات السلبية كيفاش هي تعطي معنى أبلغ. أقول مثلا ما عندي فوق الطاولة إلا كأس ما، فمش احتمال أنه فما كأس آخر. لذلك قلنا أن الصفات السلبية هي هامة جدا. لماذا؟ لأنها أبلغ في إثبات المعنى المعاكس، أبلغ في تنزيه الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم لم يزل بجميع صفاته. ندخل في بعض الخلافيات مع بعض الطوائف الأخرى في باب الأسماء والصفات. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.